بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، انتهينا من الحديث ولله الفضل والمنة عن تعريف الديمقراطية وعلاقتها بالإسلام، ثم كان الحديث عن الركن الأول من أركان الديمقراطية حرية العقيدة، ثم حرية الرأي، ثم الحرية الشخصية. نتناول اليوم بإذن الله تعالى جانبا آخر من المسائل المتعلقة بالديمقراطية، وهي مسألة المساواة. فأقول مستعينا بالله عز وجل، فالنظم الديمقراطية أينما كانت قائمة على أساس المساواة أو المساواة بين أبناء المجتمع، دون تفرقة بين الذكور والإناث، ودون تفرقة بسبب الأديان أو بسبب المذاهب. وهذا الأمر جاء في المادة 14 من الدستور العراقي، والمادة تنص على أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو المذهب أو العقيدة أو الحالة الاجتماعية. هذه المادة رقمها 14، ونصها ما ذكرت. تجاوزت بعض المفردات وذكرت ما يهمنا من مفردات هذه المادة في الدستور العراقي. نقف في حديثنا عن المساواة أمام ثلاثة مفردات أو ثلاث مفردات جاءت في هذا الدستور، وهذا معمول به في جميع البلدان الديمقراطية، أن الناس جميعا متساوون لا فرق من ناحية الجنس، أي أن المرأة لا تختلف عن الرجل. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر الذي سنقف عنده إن شاء الله تعالى، كذلك متساوون دون تمييز أمام القانون دون تمييز بسبب الدين، أي أن المسلم واليزيد والنصراني والرافض والآشوري والكلداني والشيوعي كلهم على السواء بموجب هذا القانون، لأن الدولة ديمقراطية ومن مبادئ الديمقراطية المساواة بين الناس. هذه أيضا حالة سنقف عندها. الحالة الثالثة، الرافضة، لأنهم يعلمون أن أهل السنة لا يعترفون بهم، فجعلوا أيضا المساواة في المذهب، أدخلوا كلمة المذهب في الدستور العراقي، فقالوا العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو المذهب. ونقف عند هذا المذهب حتى نعلم هل نحن سواسية أم غير ذلك. إذا نقف عند المسألة الأولى، العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس. هل المرأة تساوي الرجل والرجل يساوي المرأة في ديننا الحنيف؟ نأتي إلى التفاصيل، وكلامي هذا سيكون مبنيا على الآيات والأحاديث، ولا يعني الاستنقاص من أخواتنا أو أمهاتنا أو بناتنا، وإنما هذا شرع ندين الله عز وجل به. فالمسألة الأولى، أن الرجل لا يساوي المرأة في ديننا الحنيف، ولا المرأة تماثل الرجل في ديننا الحنيف. والفروقات بين الذكر والأنثى تنقسم إلى قسمين، قسم من هذه الفروقات قدرية كونية، أي أن الله عز وجل قدر أن يكون الأمر عند الرجال هكذا وعند النساء هكذا. إذن قسم من الفروقات كونية قدرية. أما القسم الثاني من الفروقات فهذه شرعية، أي أن الله عز وجل نص على بعض الفروقات بين الرجل والمرأة في المسائل الشرعية. أما بالنسبة إلى الفروقات القدرية الكونية بين الرجل والمرأة، طبعا الحديث يكون عن جنس الرجال مع جنس النساء، لا عن مفردات الرجال مع مفردات النساء، لا، جنس الرجال يختلفون عن جنس النساء. والفروقات القدرية أولا من حيث البنية والهيئة، الرجل يختلف بتقدير كوني إلهي عن هيئة المرأة وعن بنيتها، فالله تبارك وتعالى جعل القوة في جنس الرجال وجعل الضعف في جنس النساء من ناحية البنية الجسدية. دليل ذلك من كتاب الله عز وجل: تلك المرأة التي كانت ترعى الغنم ونبي الله موسى سقى لهما، فاقترحت إحدى البنات على أبيها قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، لأنها رأت من نبي الله موسى القوة. وهذا لا يعني أن نبي الله موسى هو القوي لوحده، بل كل من يتمكن من وضع الحجارة في فم البئر فهو قوي، وكل من يتمكن أن يرفع الحجارة فهو قوي. يقينا هذه المرأة ما كانت تستطيع ذلك، هذا دليل ممكن أن يستدل به. أما الدليل الآخر، قول الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، الذين ذهبوا لمقاتلة اليهود كانوا رجالا صرفا، ما كان فيهم نساء، والله عز وجل وصفهم بأنهم أولو بأس شديد. وهذا الوصف يكون في الرجال ولا يكون في النساء. وكذلك نبي الله سليمان عندما أرسل الرسالة إلى سبأ وجاء الرد وبعد ذلك جاءت الهدية، قال: لنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. يقينا هؤلاء الجنود دائما يكون من صنف الرجال ولا يكونون من صنف النساء عبر التاريخ. إذن القوة بقدر كوني إلهي، أن الرجل في بنيته يختلف عن المرأة في بنيتها، هذا من ناحية القوة البدنية. كيف تثبت بعد أن أثبتت القوة للرجال، كيف تثبت الضعف في النساء؟ يقول الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. المرأة إذن في الأصل هي وارنة ضعيفة، عندما تحمل تزداد ضعفا وتزداد وهنا، إذن وهنا على وهن، بالأصل هي ضعيفة، وعندما تحمل تزداد ضعفا على ذلك الضعف الذي أساسا هي فيه. إذن ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، إذن كل أم فيها وهن، وعندما تحمل تكون أكثر وهنا من ذي قبل. إذن الوهن في الأصل والضعف في الأصل، هذا الفارق الأول بالقدري والكوني. أما الفارق الآخر فمن ناحية الوظيفة، الله تبارك وتعالى جعل للنساء وظائف لا تكون في الرجال، ومن بين هذه الوظائف مسألة الحمل. يقول الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، إذن الحمل لا يكون إلا في النساء. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. إذن جنس المرأة معدة للحمل، وهذا لا يكون في الرجال، وهذا فارق كوني قدري إلهي، هذا من ناحية الحمل. الإنجاب يكون في النساء، الإنجاب أيضا في النساء وليس في الرجال. يقول الله تبارك وتعالى: قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. امرأة عمران عندما حملت ونذرت أن الجنين سيكون خادما في بيت المقدس على أن يكون ذكرا، لكن لما وضعت وإذا بالمولود أنثى، فلما وضعت قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. إذن مسألة الحمل والإنجاب تقدير كوني إلهي في جنس النساء. بعد ذلك تأتي مرحلة الرضاعة، هذا أيضا من ضمن عمل النساء وفارق بين جنس الرجال وجنس النساء. يقول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن هذه أصبحت من ضمن وظائف المرأة وليس من ضمن وظائف الرجل، فلا يمكن على الإطلاق أن نقول أن الرجل يساوي المرأة أو المرأة تساوي الرجل. الشيء الآخر أيضا من الفروقات القدرية الكونية أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء. جنس الرجال أفضل من جنس النساء. يقول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء. بإيش؟ بما فضل الله بعضهم على بعض. إذن هذه القوامة جاءت نتيجة الأفضلية بين الرجال وبين النساء، لكن هذه الأفضلية ممن؟ من الله عز وجل. ولهذا لا تجد رجلا يفتخر على أنه رجل، ولا تجد المرأة تجد في نفسها شيء على أنها امرأة، لأن هذا كانت مشيئة الله عز وجل القدرية أن يخلق فلان ذكر وأن تخلق فلانة أنثى. إذا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هذه من الفروقات القدرية الكونية بين الرجال وبين النساء. فارق آخر أيضا قدري أن المرأة يعتريها بعض الحالات التي لا تكون للرجال، وبسبب هذه الحالات المرأة تترك الصلاة وتترك الصوم أيضا. هذا أيضا فارق قدري إلهي، كل امرأة بلغت تعتريها هذه الحالات التي ذكرتها، وهذا فارق قدري كوني. بسبب هذه الفروقات هناك فارق آخر أشير إليه، أن الله تبارك وتعالى جعل من طبيعة المرأة أنها تحب التحلي والتزين، وتجدها ضعيفة أيضا في الخصومات. يقول الله تبارك وتعالى: أم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. جنس المرأة تحب دائما التزين وتحب دائما التحلي، وهذا لا تجده في الرجال، وإذا وجد فالفارق في نوع الزينة بين الرجل وبين المرأة، وإنما المرأة منذ طفولتها تجدها تميل إلى التحلي وإلى ما ذكره الله عز وجل. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. جنس النساء عندما تريد أن تدافع وأن تقيم الحجة غالبا لا تستطيع. ولهذا يقول قتادة رحمه الله تعالى رحمة واسعة كما ينقل عنه الإمام القرطبي، قال: ما تكلمت امرأة ولها حجة إلا كانت عليها. امرأة تتكلم ولا حجة في النهاية تقيمها على نفسها، لأنها لا تستطيع أن تدافع عن نفسها. هذا جنس النساء، ولكن قد تكون في النساء من تستطيع أن تخيم الحجة أكثر من فلان من الرجال ومن فلان من الرجال، لكن الصبغة العامة للنساء هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى. فإذا تبين لنا أن هناك فروقات من ناحية البنية والقوة الجسدية، وبعد ذلك النقاط التي ذكرتها من حالات الحمل والإنجاب والوضع والرضاعة وبسبب ميلها إلى التزين وعدم قدرتها على الخصومة، كل هذه المواصفات لا تكون في الأنبياء، فكان اختيار الله عز وجل القدري الكوني أن الأنبياء يكونون من الرجال ولا يكونون من النساء. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الفروقات نثبتها، وإن كان القانون أو الدستور يثبتها أو لا يثبتها لا شأن لنا بهم، ولكن يقينا هم لا يريدون أن يثبتوا هذه الفروقات لأن هذه فروقات شرعية. هذا الجزء الأول لإثبات ليس الذكر كالأنثى. أما الفروقات الشرعية بين الرجل وبين المرأة، هذا في ديننا الحنيف. الفارق الأول أن الله عز وجل عندما جعل القوامة للرجل في الأسرة ترتب على هذه القوامة أن الإنفاق عليها وعلى أهل البيت يكون من ضمن عمل الرجل ويلقى على كاهله الإنفاق. يقول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن الأفضلية جاءت من ناحيتين، القوامة والإنفاق. فجعل الله تبارك وتعالى تشريعا أن الرجل هو الذي يكلف بالإنفاق على المرأة. ويقينا دعاة تحرير المرأة وقفوا عند هذه الآية وعلموا أن القوامة للرجل وأن تكون الكلمة له في الأسرة إحدى الأسباب الجانب المادي، فأرادوا أن يوظفوا المرأة حتى تتخلص من سيطرة الرجل، لأنها إذا أصبح لها والد مالي هذا يعني بأن القوامة لا تكون للرجل في الأسرة، لأن الرجل طالما هو ينفق له القوام. أما إذا أصبح لها مولد مالي هذا يعني بأنها تخلصت من قوامة الرجل في مسألة المال. ومن هنا أرادوا أن يدفعوا المرأة إلى العمل وإلى الوظيفة لكي يكون لها راتب شهري ومصدر مالي. وحقيقة ما زادوا المرأة بذلك إلا أعباء على أبعها، فبقيت هي امرأة ما تغيرت. كل الذي فعلوه أنهم زادوا أعباء الوظيفة على أعباء البيت، فضيعت بيتها لأجل مصدر مالي كان الله عز وجل قد جعلها إلى الرجل وهو يتكفل بالإنفاق عليها. فتجدها من الصبح تودع الأطفال في الروضة، وبعد ذلك تذهب إلى عملها، ثم تعود منهكة، فلا هي تستطيع أن تقوم بأمور البيت ولا بمطلبات الحياة الزوجية ولا بتربية الأبناء. كل هذه تضيع مقابل أن تنال راتبا لكي لا تكون القوامة للرجل في البيت. هكذا ظنوا، ولكنهم أساءوا ما أصلح. إذن هذه القوامة من الناحية الشرعية ترتب عليها الإنفاق. طبعا هذه الحالة في بلاد أوروبا لا يعيشونها. لا أدري مرة قرأت في أي كتاب أن رجلا كان في إحدى بلدان أوروبا فرأى امرأة كبيرة في السن تعمل، يعني عمرها لا تساعد على أن تعمل تنظيف بيت وما إلى ذلك، فقال لها: أما لك زوج؟ أما لك ابن ينفقون عليك وأنت في هذا العمر تعملين؟ قالت: وإن وجدوا فهم غير مكلفين أن ينفقوا علي، أنا أنفق على نفسي. فقال لها: نحن في ديننا الابن والأب أو الزوج هم الذين يقومون بالإنفاق، أنت ما تعملين أي شيء. قالت: هذه الأمور نحن لا نعرفها في بلادنا. إذن هذا فارق شرعي بين الذكر والأنثى، ليس الذكر كالأنثى. الفارق الآخر بسبب القوامة، طالما أن الله عز وجل جعل ولاية الأمر في داخل البيت للرجل، إذن حل المشاكل أيضا إلى الرجل وليس إلى المرأة. والله تبارك وتعالى وضع مجموعة من الحلول لحل المشاكل بين الرجل وبين زوجته فيما إذا بدأت تعصيه ونشزت عليه وبدأت لا تطيعه. يقول الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إذن هذه القوامة شرعا في الأسرة المسلمة جعلها الله عز وجل إلى الرجل فيما إذا نجمت إشكال أو مشكلة بين الرجل وبين زوجته نشزت بمعنى بدأت لا تطيع زوجها. الحلول التي وضعها الله عز وجل هذه حلول شرعية ندين الله عز وجل بها. لماذا؟ لأن الذي خلق المرأة علم ما الذي يقيم طبعه. خالق الشيء أدرى بما خلق، خلق المرأة ويعلم طبع المرأة، فإذا نجم إشكال بين الرجل وبين زوجته إلى من يلجأون؟ الله عز وجل قال الرجل هو الذي يحل هذا الإشكال. الطريقة الأولى أن يبدأ الرجل بالنصح، فعظوهن. وهذه مسائل قد نفتقدها في كثير من أسرنا المسلمة. الرجل تجده بدأ من حيث انتهى الله عز وجل، آخر شيء الطلاق، هو أول ما يبدأ بالطلاق أو يبدأ بالضرب. هذا لا يجوز شرعا، لأن الله تبارك وتعالى تدرج بهذه الحلول حتى إذا لم يجد الحل الأول تنتقل إلى الحل الثاني. فالحل الأول أن تنصحها، أن تذكرها بالله عز وجل. وقد يكون في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة باتت وزوجها عليها غاضب فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. يكفي أن تعلم هذا الحديث حتى بعد ذلك تخضع لحكم الله عز وجل وليس لحكم الرجل. ولكن هذا لا يعني أن بعد النصيحة مباشرة تجد الآثار ظهرت عليها، قد الأمر يحتاج إلى وقت، فعليك أن تصبر. فإذا كانت الموعظة حلا للإشكال انتهى الإشكال، أما إذا وجدت أن النصح لا يجدي نفعا فالله تبارك وتعالى علمك أن تهجرها في المضاجع. ومسألة الهجر في المضاجع كما قال العلماء إن الله لا يستحي من الحق أن يدير الرجل ظهره إلى زوجته أو أن ينام في غرفة أخرى، وهذا من الهجر. وأنت تعلم أو قبل أن تعلم أنت، الله عز وجل يعلم مدى تأثير هذا الإجراء في المرأة، ولهذا قال اهجروهن في المضاجع. فإذا لم يجد نفعا قال اضربوهن. المرأة المسلمة ما ينبغي لها أن تستنكر هذا الحل الرباني، لأن الرجل ليس برجولته ولا بقوامته ولا ببنيته ولا بجسده قال هذا حل. لا، الذي وضع هذا الحل خالق المرأة وخالق الرجل، لأن من النساء من لا تستقيم إلا بالضرب. وأنت تعلم الضوابط الشرعية في مثل هذه المسائل، لا يجوز ضرب الرأس وما حوى ولا ضرب البطن أيضا، وإنما قد يكون على الظهر أو على الرجلين. وقيل عن ابن عباس، عطاء رحمه الله سأل ابن عباس عن هذا الضرب قال بالسواك. هي المسألة إيش؟ إشعارها أنها قد وصلت إلى مرحلة ممكن أن تضرب. فإذا لم يجد الضرب نفعا وما زالت الإشكالات قائمة، الحل الرابع وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا لم يجد هذا الحل عند ذاك قد يصل الأمر إلى الطلاق. إذن هذه مسائل شرعية جعلها الله عز وجل إلى الرجل ولم يجعلها إلى المرأة. هناك أشياء الإنسان يستحي من ذكره، ولكن المقام يتطلب. أتعلم أن القانون الألماني يقول أن الرجل إذا أراد أن يجامع زوجته وهي غير راغبة يعتبر في القانون الألماني اغتصاب، وإذا أثبتت المرأة ذلك يسجن 9 سنوات. فقس هذا الأمر وننظر إلى شرع الله تبارك وتعالى. إذن هذه من ضمن الفروقات الشرعية. من ضمن الفروقات الشرعية في شرعنا الحنيف مسألة الميراث، ودائما هذا الذي يدندنون حوله. الله عز وجل قال للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في كتاب ربنا. أما في القوانين والدساتير والبلدان الديمقراطية قال الناس يتساوون، العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس. إذن في مسألة الميراث الرجل يساوي المرأة والمرأة تساوي الرجل، هذا في الدستور. أما في كتاب ربنا لا، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الذي يشنع دائما على الإسلام من خلاله. ما هي تفاصيل الميراث بين الرجل والمرأة في شرعنا الحنيف؟ الله تبارك وتعالى وضع أحكاما للرجال، وضع أحكاما للنساء. بموجب هذه الأحكام تقسم الأموال بالميراث، بناء على هذه الأحكام الأموال تقسم بين الورثة كما جاء في شرع ربنا. لاحظ، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن أحيانا الرجل يأخذ ضعف المرأة، هذا ثابت. وكذلك في آية أخرى، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. أما هي كم تأخذ؟ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. إذن أحيانا الرجل يأخذ سهمين والمرأة تأخذ سهما واحد، هذه في حالة خاصة. أحيانا الرجل يتساوى في الميراث مع المرأة، وهذا في شرع ربنا. يقول الله تبارك وتعالى، فإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس. إذن هنا الأب والأم تساوى في الميراث كله، الأب يأخذ سدس والأم أيضا تأخذ السدس. كذلك إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن هنا الرجل يساوي المرأة، لأن هذه وضعية تختلف عن الحالة الأولى التي ذكرناها. هنالك للذكر مثل حظ الأنثيين، هنا يتساوون. جيد، أحيانا المرأة تأخذ أكثر من الرجل، المرأة تأخذ أكثر من الرجل، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الأم هنا تأخذ أكثر من الأب فيما إذا وجد. إذن لا يشنع على الإسلام تحت ذريعة للذكر مثل حظ الأنثيين ونحن نريد أن نساوي بين الرجال والنساء، ثم ينسى أن شرع ربنا قائم على إعطاء الأموال في كل موطن حسب ما تقتضي الحالة. فأحيانا للرجل مثل حظ الأنثيين، لأن الرجل في ذلك الموطن مكلف بالإنفاق وبتقديم المهر، فالذي يكلف بتقديم المهر والإنفاق من حقه أن يأخذ أكثر ممن تأخذ ممن لا نفقة عليها ولا مهر ولا شيء من هذا القبيل. أما إن كانوا أخوة في الحواشي لا، هؤلاء يتساوون، لأن قد يكونون أبناء لآباء لكن قد يكونون إخوة للميت أو أخوات للميت. فإذا كانت المسألة في الأخوة والأخوات فكل واحد منهم يأخذ السدس رجالا ونساء، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، الرجل يأخذ كما تأخذ المرأة. أما في الحالة الثالثة، عندما تكون المرأة كبيرة في السن ومقطوعة لا يوجد هناك أبناء، الله عز وجل جعل حصتها أكثر لأنها لا معيل لها، فيكون نصيبها من الميراث أكثر من نصيب الرجل. هذا التقسيم الرباني العادل قائم على الأحكام الشرعية، فهذه الأحكام لا تنفصل عن أحكام التي يحكم بها الرجال والنساء في حالات النفقة وفي حالات الزواج وفي حالات الإنفاق، هذه مرتبطة بهذه. فلا يمكن أن نعزل مسألة الميراث عن هذه المفردات التي ذكرها الله تبارك وتعالى. إذن مسألة الميراث ليس دائما المرأة تأخذ أقل من الرجل، بل أحيانا. فإذا في هذه الأحيان كان نصيب المرأة أن تأخذ أقل من الرجل هذا شرعنا، أما في الدستور والقانون فالمرأة كيفما كانت فهي تساوي الرجل. هذا تشريع وهذا تشريع، هذا تشريع شيطاني وهذا تشريع رباني. مسألة تعدد الزوجات جعلها الله عز وجل للرجل شرعا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحد أو ما ملكت أيمان ذلك أدنى أن لا تعولوا. هذه أيضا من التشريعات التي جعلها الله عز وجل في الرجال وليس للنساء. فالمرأة لا يمكن أن تتزوج برجلين في آن واحد، ولكن يجوز للرجل أن يتزوج بأربعة نساء في آن واحد. خالق الإنسان يعلم أن هذه الموازين تنضبط بهذه الطريقة، لأن الإسلام يريد مجتمعا نقيا طاهرا بعيدا عن الدنس، وهذه إحدى الوسائل التي تعين على نقاء المجتمع وعلى طهارته. فالرجل إذا أراد أن يتزوج بأكثر من امرأة له ذلك. الذين يقولون لا يجوز تجدهم له زوجة وله خليلة وله عشيقة، فرجعوا إلى فطرة الله عز وجل، إلى شرع الله، ولكن بطريقة غير شرعية. لماذا؟ لأنهم أخذوا التشريع من الديانة النصرانية، وأنت تعلم أن الديانة النصرانية لا تجيز الزواج بأكثر من امرأة واحدة، فتخلوا عن الإسلام وتحولوا إلى النصرانية وجعلوا الرجل المسلم يقتصر على المرأة الواحدة، ومن هنا يبدأ العياذ بالله الفساد. وبلدان أوروبا كما دائما ينقلون عنهم تجد أن الرجل له زوجة وله عشيقة وله خليلة، وكذلك في الأسرة هناك صديق العائلة. أما هذه فهي المشاكل، هذه أحد المصائب والعياذ بالله. تجده يختلي بالمرأة، إيش؟ قال هذا صديق العائلة. يختلي بالبنت، يقول هذا صديق العائلة. إذن هذه من الفروقات الشرعية في ديننا بين الرجل وبين المرأة. هناك فروقات أخرى في مسألة الملابس، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. هذه كلها ضوابط شرعية، وهذه فروقات بين الرجل وبين المرأة من ناحية التشريع. إذن ديننا لا يساوي بين الرجل والمرأة في كل المفادات التي ذكرتها. أما القانون الدستور الذي ذهب إليه الناس وقالوا نعم نريد أن نحكم بهذا الدستور، يقول العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس. نأتي إلى الجزء الثاني من موضوعنا، العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الدين. هل المسلم متساو مع غيره من الأديان؟ القانون العراقي يقول نعم، فماذا يقول شرع ربنا؟ ابتداء أن الكفار في كتاب ربنا هم من صنف الحيوانات بل أدنى. يعني إذا أردت أن تصنف البشرية ومع غيرهم من المخلوقات، فالكفار في ديننا يعدون من صنف البهائم. دليل ذلك من كتاب الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك كالأنعام بل هم أضل. أنت تعلم أن الكاف هنا حرف تشبيه، فشبه الله عز وجل الكافرين بالأنعام، ثم بعد ذلك قال لا، ليسوا كالأنعام فقط بل هم أدنى درجة من الأنعام. وفي آية أخرى: إن الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لا فرق عندما يتنعم بنعيم الله عز وجل ويأكل من خيرات الله تبارك وتعالى في الأرض، لا يختلف عن أي حيوان يأكل أي شيء في الأرض، كلاهما سواء. لماذا؟ لماذا تحول هؤلاء الناس من صنف البشر، علما أن الله تبارك وتعالى قد قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. كل بني آدم مكرمون، فلماذا هؤلاء كانوا في صنف المكرمين خرجوا من المكرمين وأصبحوا مع البهائم بل أدنى منهم درجة؟ العلة في ذلك لأنهم لم يأتوا بالغاية التي خلقوا لأجلها. يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هؤلاء ما عبدوا الله عز وجل بالدين الذي أراده، إذن هم كالحيوانات بل هم أضل من الحيوانات. كيف أصبح هؤلاء أضل من الحيوانات؟ يقول الله تبارك وتعالى عن فرعون: قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله تبارك وتعالى ربنا ذلك الرب الذي أعطى لكل مخلوق هيئة معينة ثم علمه ما المطلوب منه. فتجد الكلب أجلك الله يقوم بدور الحراسة، الذئب من صنف الكلاب مهمته الافتراس، هما من صنف واحد، هذا يحرس ويحمي هذا يفترس. لماذا؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا علمه ما المطلوب منه وماذا يفعل في الحياة. ومن هنا تجد يقول الله تبارك وتعالى في سورة النور: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. هذا كله على الإطلاق، لكن عندما جاء إلى البشر قال: وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب. إذن عندما تصل إلى البشرية هذه المخلوقات كلها تسجد لله، لا يوجد أحد يستعصي عن السجود أو يعصي الله عز وجل في العبودية. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لكن عندما وصل الأمر إلى البشرية قال: كثير منهم يسجدون وكثير حق عليهم الضلال. إذن هؤلاء ما أدوا المهمة التي خلقوا من أجلها، فكانوا أدنى درجة من الحيوان. الحيوان يقوم بمهمته ويكون مطيعا ساجدا مسبحا لله تبارك وتعالى، أما هؤلاء فيتنعمون ولكن لا يأتون بما هو مطلوب منهم، من هنا كانوا أدنى درجة من الحيوان. أفمن كان هذا وضعه في كتاب ربي أكون أنا ومعه سواء؟ أنت وهو تكونون سواء؟ أمر آخر، أنت تعلم أن الله عز وجل أمر المؤمنين بقتال الكافرين وبقتلهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، فاقتلوهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. إذا نحن مأمورون بأمر الله عز وجل بقتال هؤلاء، فبماذا يكرمك الله عز وجل إذا قتلت أحد هؤلاء الذين هم أدنى درجة من الحيوان؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام مسلم قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار، طالما قتلته لأجل الله تبارك وتعالى أنت معه لا تجتمعان في النار، هو في النار ولكن يقينا بإذن الله تعالى أنت ستكون في الجنة. لا يجتمع كافر وقاتله في النار، إذا أمرنا بقتالهم ثم قال: إذا قتلته لأجله أنت ما تدخل معه النار، لأن الكافر المقتول على يد المؤمن القاتل لا يجتمعون في مكان واحد. أنكون نحن وهم سواء؟ أمر آخر يقول الله تبارك وتعالى، هذا فيما إذا نحن قتلناهم، جيد إذا هم قتلوا منا أحد المؤمنين، يقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. أنا وهذا نكون سواء؟ حديث رواه الترمذي وصححه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. الدنيا كلها تذهب لا تساوي عند الله شيء، لكن لا يقتل رجل مسلم. إذن لا سواء نحن معهم، وإن قال الدستور ذلك، وإن قال أصحاب الديمقراطية ذلك، وإن قال العلمانيون ذلك، وإن قال الأفلاطونيون ذلك، نحن شيء وهم شيء، فلا سواء في الدين ولا نستوي معهم طالما هذا وضعهم وهذا وصفهم في كتاب الله عز وجل. نأتي الآن إلى الأدلة الصريحة التي تثبت أن المؤمن لا يمكن أن يكون مثل الكافر، وعلى النقيض مما جاء في الدستور العراقي وفي الديمقراطيات وفي البرلمانات. يقول الله تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ايش لا يستوون. القانون العراقي ماذا قال؟ قال يستوون. الدستور العراقي يقول يستوون. ربنا ماذا يقول؟ يقول لا يستوون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الله عز وجل يقول لا يستوون. الدستور العراقي يقول يستوون. والأحزاب المنتسبة إلى الإسلام يحكمون المسلمين بهذا القانون منذ 10 سنوات، جعلوا المسلمين كهؤلاء. والله تبارك وتعالى يقول لا يستوون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا في الحياة ولا في الممات، لا نساويهم لا في معيشتنا ولا في موتنا ولا في الآخرة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الجاثية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إذا لا يمكن الذي يكتسب السيئات أن يكون كالذي آمن وعمل الصالحات، لا يمكن، لا حياتهم ولا مماتهم لا يمكن أن يكون سواء. والله عز وجل يقول لمن حكم بأنهم سواسية، قال ساء ما يحكمون. هذا حكم سيء بشهادة الله عز وجل، لأنهم خالفوا أمر الله تبارك وتعالى. المؤمن مع الفاسق لا يستوون، فكيف يساوي المؤمن الكافر؟ كيف يساوي اليزيدية؟ كيف يساوي الرافضية؟ كيف يساوي الصابئية؟ كيف؟ إذن لا يستوون. كذلك في الآخرة لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هؤلاء هم وهؤلاء أهل الإيمان، لا هم سواء في الحياة ولا هم سواء في الممات ولا هم سواء في الآخرة. وإن قال الدستور العراقي هم متساوون أمام القانون، لا يختلفون بسبب الدين، نقول لا نختلف، هذا كتاب ربنا وهذا دين نبينا وهذه آيات ربنا في قرآننا. فكيف ممكن أن أتخلى عن الآيات الربانية ثم أذهب إلى دستور يقول أن الكل متساوون ولا اختلاف بسبب الدين؟ هذا الدستور الذي دعا إليه الحزب العراقي أن يذهب المسلمون ويقولوا له نعم، وهذا الدستور الذي يحكمون به منذ 10 سنوات بعمامتهم وبجببهم وبلحاياهم المخففة. هذا قانون يحكم به مسلم؟ وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة: كل من عمل بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد سعى في الأرض فسادا. هؤلاء الذين يفسدون في الأرض نكون معهم سواء؟ لا فرق بيننا وبينهم. هذا الذي أكرمه الله عز وجل بالقرآن وأذله أهل الدستور، نخضع للدستور ولا نكرم أنفسنا بكتاب الله عز وجل؟ هناك آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى فيها، لاحظ هذه الآية الكريمة: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكم؟ هذا السؤال من الله عز وجل يوجه إلى كل من وافق أن يحكم بهذه القوانين أو أن يحكم بهذا القانون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ يقول ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة في مسألة الكتاب: أفي بأيديكم كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه خلفا عن سلف متضمن حكما مؤكدا أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ هل لكم كتاب أنزله الله عز وجل من السماء وهذا الكتاب أنتم تدرسون فيه وتحفظونه وتتداولونه بحيث الخلف يرثه من السلام. هل في هذا الكتاب أن المسلمين كالمجرمين؟ تعلم الإجابة أين؟ من ذهب إلى الدستور وقال نعم سيقول نعم يا رب لنا كتاب درسنا فيه قال لنا المادة 14 أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الدين. أنا وجدت هذا الكتاب ودرست هذا الكتاب ووافقت على أن أحكم بهذا الكتاب وعلى أن يحكموني بهذا الكتاب. والله من وافق على الدستور سيجيب الله تبارك وتعالى أم لهم كتاب فيه تدرسون. نعم وجدوا الكتاب في الدستور وقالوا ما قاله الدستور وخالفوا حكم ربنا أنهم لا يتساوون ولا يمكن أن يكونوا سواء. هذا بالنسبة إلى الدين. أما بالنسبة إلى المذهب فقد نص الدستور العراقي على أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب المذهب، وأدخلوا كلمة المذهب بسبب الرافضة حصرا. ولا يمكن أن يتساوى مذهب أهل السنة والجماعة بمذهب هؤلاء لأنهم قد ذهبوا عن الإسلام بمذهبهم قد ذهبوا عن الإسلام. لأن الدين عندنا شيء وعندهم شيء آخر. الشرك عندنا، الإيمان أركان الإسلام. اسأل أي طفل مسلم يقول لك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه أركان الإسلام عندنا. أما عند الرافضة كما في الكافي يقول رواتهم، سئل عن أركان الإسلام أحد أئمته قال الصوم والصلاة والحج والزكاة والولاية وأفضلهن الولاية، أفضلهن الولاية. ولهذا جاءت في روايات في الكافي أن من أشرك بإمامة من أشرك مع إمام إمامته من الله إماما ليس إمامته من الله فقد أشرك. رأيت الفارق بيننا وبينهم في الشرك؟ إمام إمامته من الله، من هؤلاء؟ 11، لأن الثاني عشر ما موجود. فإذا جاء إنسان قال إمامة فلان التي ليست من الله هو أيضا إمام، إذن فقد أشرك بالله. أنحن هؤلاء مذهبنا سواء؟ أفمن يأخذ الدين من القرآن ومن السنن كمن يأخذ من الكافي ومن الاستبصار ومن التهذيب ومن فقيه من لا يحضره الفقيه؟ يقينا ليس مذهبنا سواء. أفمن جعل النياحة واللطمة والتطبير من الدين كمن قال رسوله ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية؟ هذا الحديث عند البخاري رحمه الله. هذا المذهب كهذا المذهب؟ أفمن كفر الصحابة قاطبة دون استثناء إلا ثلاث كمن يتلو قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ إذا لا سواء في ديننا مع الكفار، لا سواء في مذهبنا مع الرافضة. هذا هو الدستور وهذه هي السواسية وهذا مبدأ من مبادئ الديمقراطية التي يدعو إليها إخوان مصر ويدعو إليها الحزب العراقي ويدعو إليها كل أذناب إخوان مصر في أي بلد من البلدان. هذا حالهم في تونس وهذا حالهم في ليبيا وهذا حالهم في المغرب. وأنت تعلم أن رئيس الدولة الذي فطس كان من هذا الحزب، دائما حزب عدالة وتنمية، لا تجد فيهم شيئا من العدالة ولا تجد فيهم شيئا من النماء، ولكن حبوا هذا الاسم ليكون لهم شعارا أينما وجدوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.